أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كنا في شهر رمضان الكريم المبارك، كنا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونلح عليه في المسألة ونكثر من الدعاء بالمغفرة والرحمة والعتق من النار وخيري الدنيا والآخرة، ونؤمن على دعاء الداعين في ذلك الشهر الكريم المبارك. والآن قد انقضى شهر رمضان، وهجر كثير من المسلمين الدعاء، فاحذروا أيها المسلمون من هجر الدعاء، إن الدعاء من أجل العبادات وأكرمها، بل هو العبادة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الدعاء مشتمل على عبادات كثيرة وعلى إيمان ويقين. فحقيقة الدعاء أن يظهر العبد ذله وافتقاره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبرأ من الحول والقوة، وأن يوقن ويعتقد أن الله سبحانه هو السميع البصير القريب المجيب، وأنه سبحانه هو الكريم الجواد المعطي المانع النافع الضار. الدعاء مشتمل على هذه الاعتقادات وعلى هذه العبادات كلها، لأن العبد إذا دعا فهو راج رحمة الله سبحانه وكرمه وعطاءه، وإذا دعا الله سبحانه أن يكشف عنه ضرا فهو يخشى الله سبحانه وتعالى ويوقن أن الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لأجل ذلك جاءت النصوص لتبين أن الدعاء هو العبادة، وأنه أكرم شيء على الله عز وجل، وأن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألباني رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أعظم وسيلة تقدمها بين يدي حاجتك ومطلوبك الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله وغيره. ففي هذه الأحاديث بيان فضل الدعاء وأنه العبادة، لأنه أكرم شيء على الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لقد أمرنا الله عز وجل بدعاء في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والتضرع هو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، إظهار الفقر والذل والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وخفية ادعوا ربكم خفية أي أسروا بالدعاء ولا تجهروا به. وذلك أن الأصل في الدعاء هو أن يسر به الإنسان، لأنك تطلب من الله سبحانه والله عز وجل سميع يعلم السر وأخفى، إلا إذا كان في الجهر مصلحة وكان للجهر غرض شرعي صحيح، كأن تجهر بقصد إسماع من يؤمن على دعائك، وهنا تجهر ليسمع من يؤمن على الدعاء وبتعلم غيرك دعاء نحو ذلك. لكن إذا كنت تدعو بينك وبين الله سبحانه وتعالى فأسر بالدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أيها المسلمون، لقد أمرنا الله سبحانه بدعائه ووعد بالإجابة كما في هذه الآيات الكريمة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكيفية إجابة الدعاء بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ربه إلا أجابه الله بإحدى ثلاث، ما من مسلم يدعو ربه إلا أجابه الله بإحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. رواه الحاكم وغيره. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يدعو بدعاء إلا واستجابه الله سبحانه وتعالى، لكن الإجابة تكون بإحدى ثلاث قصص: إما أن يعجل الله سبحانه وتعالى المسألة التي سألتها في الدنيا، تطلب من الله تعالى شيئا دنيويا فيعجله الله سبحانه وتعالى لك، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، ربما تدعو بشيء في الدنيا فلا يتحقق هذا الشيء ويدخر الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة فيعطيك خيرا من الشيء الذي طلبته في الدنيا، يعطيك الله بدله ما هو خير لك وأبقى في الآخرة، أو يصرف الله تعالى عنك من السوء مثلها، ربما دعا الإنسان بشيء لا يتحقق نفس الشيء الذي دعا به، ولكن يصرف الله سبحانه وتعالى عنه بلاء كان سيقع عليه سيصرفه الله سبحانه وتعالى عنه بسبب هذا الدعاء. فإذا إجابة الدعاء ليس من شرطها تعديل الشيء الذي سأله الإنسان في الدنيا، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثة فأعطاه اثنتين ومنعه واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وأكرم الخلق على الله، استجاب الله سبحانه وتعالى دعواته وحققها له في الدنيا، لكن مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ثلاثة خصال فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، يبين سبحانه أنه عز وجل هو المعطي المانع. وكانت هذه الخصلة التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله تعالى فألا يجعل بأس هذه الأمة بينها، فمنعه الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة، لم تعجل له في الدنيا ولكن هي استجيبة، بمعنى أن الله سبحانه أعطاه خيرا منها وصرف عنه صلى الله عليه وسلم السوء. فهذه أنواع إجابة الدعاء. أيها المسلمون، إن دعاء الله سبحانه وتعالى من أسباب مغفرة الذنوب، جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أباني. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أباني. فإذا دعاء الله سبحانه وتعالى من أسباب مغفرة الذنوب. أيها المسلمون، الدعاء كذلك هو سيما الأنبياء والصالحين، دأب الأنبياء والصالحين الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم مليء بدعوات الأنبياء، ابتداء من أبينا آدم عليه السلام، قص الله عز وجل علينا دعواته عليه السلام، منها قوله هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ودعوة ذنون يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعوة أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن دعوات زكريا عليه السلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إلى غير ذلك مما امتلأ به القرآن الكريم من دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها المسلمون، من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين عند الدعاء، هذا من أسباب إجابة الدعاء. ورفع اليدين عند الدعاء مستحب في كل الدعوات إلا وقت الصلاة ووقت خطبة الجمعة. فوقت الصلاة لا يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا بدعاء القنوت، يعني إذا صلى لا يرفع يديه إذا دعا وهو راكع، ولا يرفع يديه إذا دعا وهو ساجد، ولكن يستثنى من ذلك دعاء القنوت. إذا قنت الإمام في الصلاة يستحب للإمام أن يرفع يديه وهو يدعو، ويستحب للمأمومين كذلك رفع اليدين وهم يؤمنون على الدعاء وقت القنوت في الصلاة. كذلك في خطبة الجمعة لا يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا إذا دعا الإمام بنزول المطر أو برفعه. المرة الوحيدة التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء في خطبة الجمعة عندما دعا بنزول المطر في أسبوع، في يوم الجمعة جاء رجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بنزول المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله تعالى، فما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته إلا والأمطار منهمرة على المدينة، وظلت الأمطار أسبوعا لا تنقطع بعد أن كانت الأمطار منقطعة التي بعدها. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يرفع عنه هذا المطر لأنه أهلكهم وهدم، كاد أن يهدم بيوتهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في خطبة الجمعة أيضا ودعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراس وبطون الأودية. دعا الله تعالى أن ينقل المطر يكون في مواضع محتاجة إلى المطر، ألا ينزل المطر على البيوت ولا على المواضع التي لا تحتاج إلى المطر، وأن يكون المطر في المزارع والمراعي التي تحتاج إلى هذه الأمطار. فإذا رفع اليدين يستحب في الدعاء وهو من أسباب إجابة الدعاء إلا إذا دعا الإنسان في أثناء الصلاة ما عدا القنوت، وإلا إذا دعا في خطبة الجمعة ما عدا الدعاء بنزول المطر أو برفع المطر. ومما جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما سترا قائدتين. إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما سترا قائدتين. فهذا من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. وإذا كان الدعاء بالاستغفار، إذا كان الدعاء طلب المغفرة، فيمكن أن يقتصر على الإشارة بالسبابة. فجاء في السنة أيضا أنه إذا دعا بالاستغفار يمكن أن يشير بأسبوع واحدة بالسبابة، خاصة إذا كان دعاء الاستغفار مشتملا على كلمة التوحيد. وإذا كان الدعاء في بلاء وتضرع الإنسان وابتهل إلى الله سبحانه في بلاء حديث، فيسن أن يبالغ في رفع اليدين، فقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه فمدهما في غزوة بدر حتى سقط الرداء عن منكبه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن من مداخل الشيطان التي يريد أن يصد بها الإنسان عن الدعاء، مداخل الشيطان التي يصد بها الإنسان عن الدعاء، لأن الشيطان يريد أن يصد الإنسان عن الخير، ولهذا حذرنا الله سبحانه من مكايده، فقال الله عز وجل: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان يصد الإنسان عن الخير، فمن مكايد الشيطان التي يصد بها الإنسان عن الدعاء أن الشيطان يأتي لأحدنا ويقول: من أنت حتى تدعو؟ أنت عبد مذنب خطاء، كيف يستجيب الله تعالى دعاء؟ فيزهق الإنسان في الدعاء ويصرفه عنه بهذه الحيلة، لكن المسلم لا يلتفت إلى هذه الوسائل، لأنه يعلم أن إجابة الدعاء إنما هي بتفضل وتكرم من الله سبحانه وتعالى. ليس ذلك إذا استجاب الله تعالى دعاءك، ليس ذلك دليلا على صلاحك، وإنما هو دليل على كرم الله سبحانه وجوده وإحسانه عز وجل. وفي هذا يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول في هذا المعنى: لا يمنع عنكم من الدعاء أن ينظر الإنسان إلى نفسه، أو ما يعلمه الإنسان من نفسه، أي من الذنوب والتقصير، فإن الله سبحانه قد استجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس، حين قال كما قال سبحانه: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. إبليس لعنه الله وشر خلق الله، دعا الله سبحانه وتعالى أن ينظره إلى يوم يبعثون، فأنظره الله تعالى واستجاب دعاءه. فإذا لا يمنع، لا ليس هناك شيء يمنع الإنسان من الدعاء، أعجز الناس الذي يعجز عن الدعاء. كذلك مدخل آخر من مداخل الشيطان يصد بها الإنسان عن الدعاء، وهو أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له: إن كل شيء قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فما فائدة الدعاء؟ والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالدعاء يرد القضاء بأمر الله سبحانه وتعالى، وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقدر على العبد أنه إذا دعا حصل له كذا، وإذا لم يدعو حصل له كذا، ويقدر الله سبحانه وتعالى أنه سيدعو ويرفع عنه البلاء بسبب الدعاء. يعني يقدر على العبد بلاء، أو يقضي الله تعالى بلاء على العبد مقيدا بحالة عدم الدعاء، إذا لم يدعو سيقدر عليه كذا وكذا من البلاء، ثم يقدر الله سبحانه أن العبد سيدعو ويرفع عنه البلاء بسبب هذا الدعاء، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فالدعاء يرد القضاء، ورده للقضاء هو بقضاء الله سبحانه وتعالى وبإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أسباب إجابة الدعاء أن يتحرى المسلم أوقات الإجابة، أن يتحرى المسلم أوقات الإجابة والحالات التي يستجاب فيها الدعاء. وهناك أوقات كثيرة جاءت لنصوص السنة أنها أقرب وأرجى لإجابة الدعاء، منها تحدي الأوقات الفاضلة مثل يوم عرفة وشهر رمضان وليلة القدر وكذلك الثلث الأخير من الليل ويوم الجمعة، فيوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله عز وجل له، وكذلك أيضا وقت الأذان، وقت الأذان الدعاء مستجاب، وبين الأذان والإقامة وعند التحام الصفوف في القتال، وكذلك عند صياح الديكة، عند صياح الديكة كل هذه أوقات يستجاب فيها الدعاء، وكذلك من الأدعية المستجابة دعوة المسافر ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ودعوة المضطر ودعوة الإمام العادل ودعوة الوالدين لولدهما أو على ولدهما ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، كل هذه دعوات مستجابة يستجيبها الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتحرى هذه الأوقات وأن يجتهد في هذه الأوقات في دعاء الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها المسلمون من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو المسلم وهو موقن بالإجابة، وهو موقن بالإجابة يكون عنده يقين أن الله سبحانه سيستجيب دعاءه، وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يعزم المسألة، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليقول اللهم اغفر لي، لا يقول إن شئت، فإن الله سبحانه لا مكره له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة ويعزم المسألة. كذلك من أسباب إجابة الدعاء أن يفتتحه بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعده، فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صححه الألباني في صحيح الألباني. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره من أسباب إجابة الدعاء. أيها المسلمون كذلك من آداب الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، فجاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. والجوامع من الدعاء يعني الأدعية التي تكون ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة، ذات الألفاظ القليلة والمعاني الكثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون تعمد السجع في الدعاء، أن يتعمد الإنسان أن يدعو بأدعية مسجوعة وأن يتكلف ذلك إلا ما جاء في النفوس أو جاء عرضا بغير تكلف وبغير تعمد لهذا السجع. فالمستحب للمسلم أن يدعو بالأدعية الجامعة، فعلى المسلم أن يحفظ جملة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أدعية جامعة كثيرة، وكذلك أدعية الأنبياء، أدعية القرآن، أدعية الأنبياء التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، فيحفظ المسلم جملة من هذه الأدعية ويدعو الله سبحانه وتعالى بها ويتحرى أوقات الإجابة، فإن الدعاء هو العبادة وهو أكرم شيء على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا،